مرحبا يارا. أهلا عموري، كيفك اليوم؟ شو أخبارك؟ تمام، شو عنا أخبار؟ في عندنا أخبار كتير اليوم متنوعة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأنا يارا أبو فخر الدين. أهلا وسهلا فيكم. تأسيس المرحلة الجديدة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور تركيا. بالتفاصيل، قالت الرئاسة المصرية إنه الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا هي الأولى من نوعها له منذ توليه منصبه، وتأتي هيدي الزيارة لتأسيس مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين. طبعا المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي ذكر في بيان أن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وكمان تأسيس لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين. فهمي قال كمان أنه من المنتظر أنه تشهد الزيارة مباحثات معمقة للرئيس المصري مع نظيره التركي، إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي من المقرر أن يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بمختلف المجالات. طبعا في أكثر من 20 اتفاقية المفروض يتم توقيعها ما بين تركيا ومصر، في مقدمتها اتفاقيات اقتصادية. روح الخبر اللي بعده، وإسرائيل تكشف نفقات الحرب على قطاع غزة. تخيل يعني مبالغ كبيرة، عم يحكوا عن 160 مليار شيكل. هاي بالموازنة الجديدة، فوزير المالية الإسرائيلي كشف عن الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل واللي تضمنت تخصيص 160 مليار شيكل، حوالي 44 مليار دولار كنفقات للأمن والحرب. يعني إسرائيل بعد فايتة بالحرب بكل قوة، صحيح، وتضمن عرض الميزانية أيضا 44 مليار شيكل، يعني 11 مليار دولار تقريبا للاحتياجات المدنية، و20 مليار شيكل يعني 5.5 مليار دولار تقريبا لإعادة الإعمار. يعني تخيل 11 مليار للاحتياجات و5 مليار لإعادة الإعمار، يعني 44 للحرب، يعني الحرب أو الإلى أولويتها عندهم. كمان وزير المالية ذكر أنه راح يتم تخصيص 9 مليارات شيكل لجنود الاحتياط و10 مليارات للنازحين عن بلداتهم المحاذية للجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية في البلاد. يعني هذا الشيء بيأشر يمكن عموري إلى أنه إسرائيل حاطة الحرب مقابل عيونها، وال2025 ما راح تشهد كتير حلول. صحيح، وخلينا كمان في إسرائيل. المعارضة الإسرائيلية بتقول أنه حان الوقت لتغيير الحكومة وإنهاء الحرب. بحسب ما قال المعارض يائير لابيد، قال أنه طالما أنه هيدي الحكومة موجودة فإنه الحرب رح تستمر، وقال لا يعرفون كيفية إحلال السلام ولا يريدون إحلال السلام، هذا يجب أن لا يتم قبوله. بس بنفس الوقت شدد على أنه إسرائيل تحتاج إلى إنهاء هذه الحرب بشروطها الخاصة، هي مشان يرضي يعني الطرفين، عرفتي؟ هو بيضرب نتنياهو بحكومته، بس بنفس الوقت بيقولك نحن بدنا نوقف الحرب ولكن بشروطها الخاصة، عصفورين بحجر واحد. كمان أضاف أنه إبرام صفقة الرهائن وإنهاء الصفقة يصب في مصلحة إسرائيل الأمنية والاقتصادية والسياسية. مصرف لبنان عمل تعميم ليسهل للقطاعات اللي هي قطاعات لها علاقة بالبترول أو باستيراد البنزين يعني والقمح والأدوية، والدولارات متوفرة. منروح لخبر من لبنان عمل ضجة كتير كبيرة وشكل مفاجأة بذات الوقت فرحة لكتير من الناس، وهو توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. فعلا هذا الخبر تصدر المشهد اللبناني خلال الساعات الماضية، المفاجأة اللي فجرها النائب العام التمييزي القاضي جمال حجار، واللي حكى أنه تم توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يوم 3 مبارح يعني، وكمان بشبهة اختلاس أموال عامة من البنك المركزي، صرف نفوذ، تبييض أموال، وإثراء غير مشروع خلال تولي مهام. صحيح. يعني شو كل التهم هاي؟ يعني أنت حاكم مصرف لبنان مفروض يكون في عندك شو؟ استراتيجية لتنمية البلد 100%. والجديد أنه النائب العام التمييزي بلبنان أحال التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى النيابة العامة المالية اللي ادعيت عليه وأحالته إلى قاضي التحقيق. إذا بدنا نحكي شوي كمان عن التهم اللي كان عم يواجهها رياض سلامة، مثل ما قالت الإثراء غير المشروع وصرف نفوذ وتبييض أموال، وكتير من الناس بيلوموا بقصة الانهيار الاقتصادي اللي صار بلبنان وعدم تمكن كتير من الأشخاص من سحب أموالهم من المصارف، من الودائع هاي المحتجزة. صحيح. فاللبنانيين طبعا فرحوا كتير وكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلقوا هاشتاجات ودعوات ترحيب بتوقيف سلامة وشماتة أيضا، يعني على أمل أنه يتوصل القضاء لحل هيدا الملف ويتحاسب كل مسؤول عن معاناة اللبنانيين هو وغيره. اللبنانيين اليوم يعني وضعهم صعب كتير، يعني مخاوف من الحرب، مخاوف من القذائف اللي ممكن تتساقط عليهم من هون لهون بسبب حزب الله، كمان الأزمة هي الاقتصادية. صحيح، يعني بعد الأزمة الاقتصادية ما طلعوا منا اللبنانيين، بعدهم عم بيعانوا لهلأ من هيدي الأزمة. فعلى أمل أنه هيك يبلش شوي القضاء يتحرك لحتى يصير في حل حالي على المدى البعيد. وعاشوا شوي كمان في فترة ما في كهرباء. مظبوط، ما في كهرباء، وكان في كورونا كمان قبلها وانفجار المرفأ، يعني مأساة ورا مأساة. بس الشعب اللبناني بيعرف كيف يرجع يقوم من ورا كل مشكلة، بس يعني المشكلة انه النظام السياسي ما عم يتحسن ولا راح يتحسن خلال ايام يعني اللي جاية ولا اشهر. على الامل للمدى إن شاء البعيد الله، يعني على المدى البعيد ان شاء الله. خلينا نروح على خبرنا الأبرز كمان، بيقول لك إنه ناميبيا بدأت تذبح حيوانات برية لإطعام شعبها. بالفعل ناميبيا بدأت بذبح أكثر من 700 حيوان بري من أجناس مختلفة بين أفراس النهر والفيلة والجواميس وحمير وحشية، بهدف إطعام السكان اللي بيعانوا من الجوع جراء أسوأ موجة جفاف عم تضرب البلاد منذ عقود، بحسب ما أعلنت وزارة البيئة. فعلا، وتم يقول لك القضاء على حوالي 160 حيوانا كجزء من هذا الإجراء الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي، والذي يراد منه أيضا بالإضافة إلى توفير اللحوم لألاف الأشخاص تخفيف الضغط على الموارد الحيوانية والمراعي التي يقوضها الجفاف. يعني صار يقول لك أنه في حيوانات برية كتير وما لاقين أكل ولا لاقين مي، فإحنا نذبحهم ويتغذى الشعب. تخيلي في 73 فيل تقريبا راح يذبحوا. بس مش حرام هول الحيوانات؟ كمان شو ذنبهم؟ ما الجفاف جاي عليهم كمان هن. يقول لك البني آدم أولى. يعني إذا بدنا نحكي كمان بالأرقام عموري، في صيادين محترفين كلفوا بقتل 30 من فرس النهر و83 فيل و60 جاموس و100 من حيوانات النو الأزرق و300 حمار وحشي و100 حيوانات 100 من حيوانات الآيلاند الشائع وغيره وغيره، و50 أمبالة اللي هو نوع من الضباء، وهي معظم الحيوانات تعيش في المتنزهات الوطنية المحمية في البلاد، المفروض محمية بس خلص أكلوها. يعني الجفاف حرام. والجوع يسبب أزمة كبيرة يعني، وناميبيا كمان من أكثر الدول اللي تعاني من الجفاف في هذا العام أو على مدار السنوات الماضية، فما بعرف ما لقوا إلا هذا الحل. يعني الفكرة بدل ما يلاقوا حل للجفاف ويخففوا شوي على المناخ راحوا يقتلوا الحيوانات، حتى يوزعوا لحمة على الشعب. وبهيك نكون وصلنا لنهاية أخبارنا من مركز أخبار الآن. نتشكر استماعكم وشكرا لكم، نلتقيكم إن شاء الله.